الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، معاشر الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى على نعمائه وآلائه وفضله وإحسانه، ففضل الله تعالى علينا جميعا عظيم، فاللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، على نعمة الإسلام، على نعمة القرآن، على نعمة الهداية، على نعمة الاستقامة، على نعمة العافية. فاللهم رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو شعور الإنسان المؤمن حينما يستحضر هذه المعاني، هذه النعمة التي أكرمنا الله تعالى بها، نعمة الدين. بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فأراد الله تعالى منا الإيمان، فنشكر الله تعالى على هذه النعمة. فهذا الدين الذي نتشرف به ونعتز به أيام اعتزاز، هذا الدين الذي حمله إلينا وفي أصقاع العالم الإسلامي الصحابة رضي الله عنهم وأبناؤهم وأحفادهم والتابعون وتابع التابعين، وتلقاه أجدادنا بالقبول لما وجدوا فيه هذه المعاني، هذه القيم التي حملها إليهم، اعتنقوه عن إقناع، عن رضا وطواعية، وتحولهم أنفسهم إلى حماته، إلى دعاته، فنقلوه إلى غيرهم. فهذا الدين الذي ننعم به اليوم لما فيه من هذه المعاني، وحينما نلتفت يمنة ويسرة نجد أن هذا الدين اعتنقته شعوب تختلف فيما ورثته عن الأجيال السابقين، لكن هذا الدين يمثل القاسم المشترك بينهم جميعا. هناك شعوب لها ثقافتها ولها تاريخها ولها لغتها، حينما قدم إليهم هذا الدين اعتنقوه، فأصبح الدين جزءا من هويتهم، من تاريخهم، من حضارتهم، من المنظومة القيمية التي ينتسبون إليها. وهذا هو القاسم بين جميع الأجناس التي اعتنقت الإسلام. فالإسلام حين قدم إلى هذه الأراضي، إلى هذه البقاع، حمل إليه ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما جاء في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه استبقى ما كان صالحا، ما كان نافعا عندهم. بل قبل أن نتحدث عن المناطق التي دخلها الإسلام، نتحدث عن المنطقة التي نشأ فيها الدين. فحينما جاء الإسلام في جزيرة العرب استبق رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان صالحا من عوائدهم وعاداتهم وتقاليدهم، وألغى وأبطل كل ما فيه مفسدة وضر ومعارضة لما جاء به الإسلام. فهذا هو المبدأ الذي جاء به الإسلام، إبقاء ما هو صالح وإلغاء ما ليس بصالح. هذا يؤكد هذا التنوع الموجود في عالم الإسلام اليوم، في شعوب كثيرة تختلف لهجاتها أو لغاتها، تباين الديار والتباعد، إلا أن الدين هو الذي يمثل القاسم المشترك بينهم، والإسلام لا يضيق ذرعا بهذا التنوع الموجود في بلاد المسلمين. فيه تنوع، الإسلام لا يضيق لأنه الدين دين الله عز وجل لجميع الشعوب والأمم والأقوام وليس خاصا بالعرب وعليه. ففي مناطق ما يوجد في مكان لا يوجد في مكان آخر، إلا أن القاسم المشترك هو الدين الذي يمثل الهوية المشتركة بينهم. والدين عنصر مهم في تشكيل هوية الإنسان المؤمن أيا كانت، موجود في الشرق موجود في الغرب، الجنسية التي يحملها. وهذا هو القاسم المشترك بين المسلمين جميعا. أتحدث على هذا الجانب، إسلام شعوب عوايد وتقاليد وعادات، أبقى ما هو صالح وألغى ما ليس بصالح. العلماء أصلوا على ضوء ما جاء في التشريع قاعدة العرف أي العادة أو الأعراف، فاعتبر العلماء أن العرف دليل من الأدلة التبعية في التشريع، بحيث يمكن أن يفهم النص القرآني ولا النبوي في ضوء البيئة التي نزل فيها. وفي بعض الأحكام قد يختلف العرف ويختلف الحكم، لذلك العلماء يقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأعراف. هذا يؤكد على هذا الأصل بأن الإسلام لم يأتي ليصهر الشعوب والأقوام في قالب واحد، خلهم تنوعين، وإنما الشيء الذي يحرص عليه الدين أن يكون هذه المعالم التي تشكل هوية الإنسان المسلم تكون بينه، ما يجوش أنه لا يتسامح فيها. أما الأمور الأخرى في توسعة حتى يستوعب الإسلام كل الأجناس، لساكن في القطب الشمالي، لساكن في القطب الجنوبي، لساكن في المنطقة الصحراوية، في التل، في أي كان، في قاسم ولا يجمعه. أما الخصوصية في المنطقة الإسلام لا يضيق ذرعا، وهذا الذي جعل الإسلام ينتشر في كل المناحي في القارات الخمس، والناس اعتنقته ولا تجد أن هذا الدين يعارض ما عليه. هذا دليل على أن هذا الإسلام كعربي سبحانه وتعالى، وليس مصدره الوحي والسماء وليس مصدره الأرض. لذلك حينما نجو العوايد على الناس والعادة تحهم، وأحيانا حينما يتحدث بعض الناس يدخلون الدين في جملة التقاليد، الدين مش من التقاليد، لا، تقاليد يصطنعه الناس. احنا نقول العرف هو ما تلقته النفوس بالقبول واستحسنته العقول، لأن هذا العرف يحقق مصلحة يدفع عنه مفسدة، الناس والفوه ومتوافقين عليه فيولي عنده سلطان. لذلك يقول العادة محكمة أي ملزمة لأن عندها سلطان. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كاين حاجة بلا ما نشرطوها، لكن مدام العرف سواء كان عرف عام ولا خاص جرى به العمل ما يحتاج أن نذكره، فعنده تفريعات هذا الأصل تاع العرف. فإحنا بالنسبة لنا نعم العرف ما يتعارفه الناس، لكن كان عرف صالح يؤخذ به وممكن الناس تتعارف فيما بينها أمور مش مليحة، فهذا يعتبر عرفا فاسدا لا يعتد به إذا كان يصادم مثلا نصا في القرآن ولا نصا في الحديث ولا إجماعا متفق مجمعا عليه طبعا، أو لا يحقق مصلحة أو يرتب فيه الضوابط فيه معايير. فهذا كله يؤكد بأن الإسلام في تعامله مع الشعوب واقعي، وهو اللي أعطاه هذه المرونة وهذه القوة. فإحنا حينما نأتي للواقع نجد أنه بعض الناس يعتقد أو يشوف أن الدين جزء من التقاليد. لا، الدين مصدره الله، مصدره السماء، مصدره الوحي. أما التقاليد فالناس تثق بناتها عوايد حتى ولو كانت حسنة الإسلام لا يمعن منها، لكن ما لازمش أنه ربما يقول لي السلطان أقوى من النص. لا، وحتى هذه العادة باش نعتد بها لازم توفر فيها مواصفات شروط معينة. فإحنا الإسلام يحرص على أنه يؤكد على الجانب ليمثل الهوية في الإنسان المسلم، يحرص عليها ولا يجوز التفريط فيها. الأمور الأخرى ممكن قد يكون فيه تساهل لأنه ما يترتب عنه من المفسدة ليس كما يترتب عن الحكم المنصوص عليه في الدين. فإحنا المجتمع، أي مجتمع إلا وورث منظومة سلوكية أخلاقية تعاملية بين الناس، فيوجد ما هو صالح نافع ويوجد ما ليس كذلك. وش المطلوب من الناس؟ أن الأمور اللي فيها صلاح فيها نفع الناس تتمسك بها، حاجة مليحة لأنها تحقق بعض المصالح وتدفع عنه بعض المفاسد أو ترفع عنهم الحرج، فالناس يتمسكوا بها. فاللي خالفها ينظر إليه نظرة من غير استحسان، موش مرحب به. لا شك هذا الجانب أمر مهم في حياة الناس، لأنه الأعراف إذا كانت تحقق حاجة طيبة قد ما يتمسك بها الناس أمر طيب. ثم الجانب الديني، جانب الأحكام حينما يتحول في حياة الناس إلى سلوك هذا أمر طيب. لو أحد يمشي في طريق والجماعة يسيبهم يقول لهم السلام عليكم، والله غير أمر طيب، مليح لو مش مليح، أمر طيب. رغم أنه تحية الإنسان الآخرين هذا حكم شرعي، لكن يولي عادة عرف عند الناس أنه يلقاهم يعرفوا لما يعرفوا يسلم عليهم، يلقى واحد يحتاج إلى مساعدة يمد له يد المساعدة، أمر طيب لو مش طيب. طيب ولا غيركم بالسيارة ويلقى واحد في الطريق قدر يوصلوا هذا أمر طيب، لأنه هذا تطبيق للقاعدة تعاونوا على البر والتقوى، الكلمة طيبة صدقة، يدخل تحت نفوس كثيرة ويتحول إلى جزء من سلوك الإنسان في حياته. طبعا الناس مطلوب منهم هذا النوع من السلوكات يتمسكوا بها، يلقى يقول لهم السلام عليكم، بعد السلام يرحب وأهلا وسهلا ومرحبا ويقول عبارات أخرى، أمر طيب. أمور اللي تخالف هذه ولا تعارض ولا تحدث شرخا في المجتمع ولا غير مليح إنسان مثيرهاش، بل ويحذر منها وألا يتركها تشيع وتنتشر بحيث يوليو الناس لا يستهجنونها، يوليو كالعادي حاجة ماهيش مليحة بحكم انتشرت يوليو الناس ما يضايقوش منها. يقولوا هذا خطأ، بمعنى الوعي الجماعي بدا يضعف. احنا المطلوب منا الوعي الجمعي تاع الناس يكون يقظ وعنده حساسية، حاجة المليحة يتشبث بها ويتمسك بها ويدعو إليها ويحافظ عليها، حاجة مش مليحة يعمل. لكن إذا انعكست الأمور قلوا الله غير هذا مشكل، فرض يحتاج الإنسان إلى تقوية المناعة، مش حاجة اللي مش مليحة تبقى مش مليحة، المعروف يبقى دايما معروف والمنكر دايما منكر، حاجة مليحة مليحة اللي مش مليحة مش مليحة، ما لازمش ينقلب هذه المعايير والمي يقولوا هذه مليحة مش مليحة هذه تنفع ما تضرش جوا وديننا. والدين والمنظومة التي جاء بها الإسلام في وضع القيم لهذه الأشياء، وهذا طبعا مطلوب منا، حاجة تكون مليحة في المجتمع نباركها ونشجع عليها وندعو إليها، وحاجة مش مليحة نقول ردوا بالكم هذه ذات تخالف ما ألفه الناس وهي ترتب عليها مفسدة. هذه كلها مش حكيته ما ذكرته، هو عبارة عن تمهيد ومقدمة لبعض الظواهر بدأت تنتشر في المجتمع، والمجتمع عادي ما عندوش الحساسية نحوها، عادي ناس ديرها وناس تقولها وناس تصرف بها دون أن يشعر الناس بالحرج فيما يرونه أو ما يسمعونه أو ربما يتعاملون به. قلنا في هذه الحالة لا لازمش، لا على حاجة المليحة نتعاونوا عليها ونشجعوا بعضنا بعض نديروها، حاجة ماشي مليحة نتوقف. قل فيه بعض الظواهر، وهذه الظواهر ليست مقصورة على فئة من الناس، مثلا الشباب الآن كما سنذكر لكم خصوصا اللي راهم في سن المراهقة مع ضعف المناعة الذاتية، أي حاجة يشوفوها تعجبهم يتبنوها، أفكار لباس تسريحة تاع شعار في الفئة تاع النساء أيضا كاين، في العلاقات الاجتماعية أيضا موجود. طبعا الآن أمور هذا الذي يفيد إلينا وموش مليح، ربما يعارض المنظومة تاع القيم التي تميز الإنسان المسلم، قلوا لا المفروض المجتمع لو ضعف إليك نقوي له المناعة نتاعه حتى يستطيع أن يحاصر كل عادة وافدة إلينا أو مستوردة تنافي هويتنا التي تميزنا بصفتنا مسلمين. حنا زمان العصر الذي نعيشه مع هذه النقلة العجيبة في عالم الاتصال أزالت الحدود التي تفصل بين الأجناس وبين الثقافات وبين الشعوب، فعلا لم يخطر على بال الأوائل ما هو كائن اليوم، وشعوب مش كلها كيف كيف، دول مش كيف كيف، دولة قوية دولة ضعيفة، شعب مثقف شعب شوية يغلب عليه الأمية والجهل، شعب يؤثر شعب يتأثر شعب يخد المبادرة شعب يخش، طبعا هذا الحرم كله ما راح يفوت هكذا، هذه راح تظهر آثار نتاعه في الحياة الاجتماعية تاع الناس. فما شاء الله مظهر معين كان في بلاد يولي في مجتمع آخر الناس تتبناه، إذا كان هذا عمل بحاجة مليحة وسلوك تصرف مظهر طيب والله ما المانع، الحكمة ضالة المؤمن، هذا هو المنطق نتاعنا احنا المسلمين، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، ما دام هذا الشيء لا يعارض دينك عقيدتك إيمانك أخلاقك القيم التي تنتسب إليها ويحقق أمور طيبة الله يعينك حاجة مليحة وش عليه، ديننا ما يقولناش ما ديروش. أما إذا كان الأمر هذا العكس يؤذينا وبالعكس يجعلنا نخالف ديننا، قلوا هذا أمر العكس ما لازمش، لا ينبغي أن يكون، ينبغي أن نحذر منه. فهذه العالم العولمة هذا لنا فيه اكتسح المجتمعات كلها، ولم يعد مقصورا على فئة معينة ولا في مجال معين من حياة الناس، بل استوعب الحياة كلها في كل جوانب، الجانب السياسي في هذه المفاهيم الموجودة فيه، في الجانب الاقتصادي هذه الصيغ في التعامل، في الجانب الاجتماعي في علاقات الناس، في الجانب السلوكي، في الجانب الأخلاقي، هذا مشكل يحتاج منا فعلا الحذر والتيقظ باللي نتعاملوا بيقظة وحذر. المطلوب منا أن نقوي المناعة الذاتية حتى نميز ما هو صالح فنأخذ به، نافع نأخذ به ولا حرج، ونرد ونرفض كل ما من شأنه أن يخالف ديننا أخلاقنا. أخلاقنا، قيمنا، معتقداتنا، هذا هو المطلوب. فإحنا حينما نأتي للواقع أصناف الناس وبعض السلوكات نلقى فعلا المجتمعات بتاعنا راهي سيل من المفاهيم، من الأفكار، من السلوكات دخلت علينا، وهي فعلا تتنافى مع ما نعتقده نحن المسلمين. مطلوب أنه تعملوا بحذر. أذكر بعض الأمثلة في جوانب معينة، وطبعا حينما المناعة تضعف يولي الإنسان عنده القابلية لقبول أي شيء، يولي مقلد أي حاجة يقلدها بدون أن يفحص هذا الشيء فيه مصلحة ما فيهش مصلحة، ينفع ما ينفعش، يضر يتعارض مع دينك ما يتعارضش مع القيم مع الذوق العام. هذا كلها مليح نديرها تحت هذا المخبر، وعندئذ واش نقبلوا واش نرفضوا. احنا كي نشوفوا كاين امور كثيره جدا موجوده في المجتمع ووفدت الينا، وفي مجتمع ككل في نواحي مختلفه على مستوى مثلا هما عندهم قيم وعندهم تشريعات، هذه القيم يحولوها الى قوانين عن طريق البرلمانات نتاعهم، وبالنسبه لهم عادي. الان مثلا في بعض الدول الاوروبيه، واخيرا برك واحد مسؤول عال كان من المسؤول في دوله كبيره، والله قال لك حضرش، داروا عقد زواج، مش عقد زواج عادي، عقد زواج بين امراتين، وبالنسبه لي عادي لانه المنظومه التي ينتسب اليها عادي. اما احنا بالنسبه لنا مسلمين اعوذ بالله، هذا مسخ، هذا خلاف الفطره، هذا اللي يسميوها بين قوسين زواج المثليين موجود وبدا ينتشر، وبعض الدول راهي حابه تصدره في العالم الاسلامي وتشغل الناس به. هذا شذوذ، هذه مخالفه الفطره، زوج رجال يتزوجوا بيناتهم ويجيبوا شهود، يجيبوا امام بين قوسين يقرا يفتح عليهم، هذا عبث. هذه بالنسبه لمنظومه الدين نتاعنا مرفوض، غير مقبول اطلاقا. كاين موش في المجالات كثيره، في المجالات الان ممكن انتشرت، والناس ربما عندهم مسؤوليه كاولياء، خصوصا الشباب في سن المراهقه، بعضهم والله يعطيه واحد النوعيه تاع التحفيفه، يروح عند الحلاق اشكال تاع مثلى. احنا الاسلام منها عن المثلى، والاسلام فيه ذوق، يربي الانسان المؤمن على ذوق، كاين ذوق اداب وذوق، حاجه المليحه الناس كلها تتوافق بلي هذا امر طيب. هذا منظر مقزز، منظر بشع، وبالتالي الناس شباب ما شاء الله، كاين لعاب تاع كرة القدم ولا واحد مشهور دير تسريحة تاع شعر، الناس كمل تبع شباب، والناس في العائلة نتاعهم عادي، ولادهم دايرين واحد النوعية تاع، وبعض الصور تاع التحليق تاع التحليق جاء النهي فيه، لا يجوز. وبالتالي طبعا الناس راهي عادي، وبالنسبه لهذا النوع من السلوك لا، شروط الاوليه المجتمع ولا غير، ماذا بيك يا ابني هذه صوره لا تليق، ما تكون صوره تبقى الاصل عن غيرك، انت قدوه نتاعك هو النبي عليه الصلاه والسلام ارشد الى مكارم الاخلاق ومحاسن السلوك والمظاهر، اما هذا المظهر مقزز، بعضهم فعلا مظاهر مقززه. وفي امور كثيره في اللباس ايضا، بعض اللباس ما لا ينطبق عليه لباس ليحقق الجمال وسترة، ما عندوش لا هذا ولا ذاك. أيضا في صنف النساء حدث ولا حرج، في على مستوى الحياة الاجتماعية القور عندهم الاختلاط هذا نورمال بين قوسين، أما بالنسبة لحنا لا، أمور حنا مجتمع محافظ، مجتمع المسلمين محافظ في علاقة الرجال والنساء، القدر والاحترام، وإذا دعت الحاجة تقدر بقدرها. أما الأمور تنفتح على مصراعيها هذا لا، عند الغرب هو بالنسبة لهم شيوخ دوحهم من الأباء، وكي يكبروا يروح يديهم دار العجزة. احنا بالنسبة لنا لا، إذا ربي في القرآن وما أكثر الآيات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا فلا تقل لهما أم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما، هذه ديننا. فهذا النوع المستوردة مش دخيلة علينا، هذه أمور مدخولة على مجتمع المسلمين. في العلاقات الاجتماعية، والله هنا ساكنة عمارة واحدة، احنا نقولوا الجار ولو جار، الجار ولو جار، والجار قبل الدار، بمعنى الإنسان يبحث مع من يسكن قبل ما يروح يسكن، يشري سكن ليشوف الجيران ملاح. لأهمية الجار في ديننا، ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أهمية. أنا ساكنين في عمارة والله قريب 5 سنين 10 سنوات، واحد ما يعرف واحد، واحد يطلع في الدروس، واحد يحبط لا سلام ولا كلام. هذه عوائد علاقات مستوردة دخيلة، ما راهيش من جزء من المنظومة التي ننتسب إليها. حنا يديروا بعض المجتمعات على مستوى أوسع، قال لك ولا غير يديروا ملكة جمال، طبعا البور بعض ملكة الجمال مبالغ فيها في تبرج، قالوا ولا غير نديروا ملكة الجمال تاع المسلمين، لبسوا لها الحجاب ونزينوها. هذا أيضا مدخول بطريقة في إنسان إذا يفحص في المجتمعات ونواحي الحياة، نلقاه روحنا باللي رانا غزينا غزينا في عقل في تفكيرنا في المفاهيم، كيف نشوفوا ذيك الأمور في العلاقات الاجتماعية، في بعض اللباس. هذه كلها ضربة كبيرة جدا، الهوية لشكل الإنسان المسلم مهددة. احنا جاء ديننا باش يعطي المناعة للإنسان المسلم، والشيء الذي أقبله والشيء الذي أرفضه. احنا ما نجم الغلقين وعايشين العالم مع الناس مع ثقافات وحضارات، لكن نميز الشيء الذي نأخذه والشيء الذي نرفضه. لكن حينما تضعف الذاتية عندنا، ما نحكيش عن أمور كبيرة ربما احنا مواطنين وش أنا دخلي في هذا الأمر اللي راهم يديروها، لا، كاين أمور بسيطة في ولادي في أسرتي في مفاهيم تاعي تصوري رؤيتي الأشياء، هذه متعلقة بي متعلقة بأسرتي متعلقة بولادي، هذا أنا مسؤول عنها، مسؤول عنها، أحافظ عن نفسي أولادي أسرتي مجتمعي أمتي، وتبقى تتوسع. فالمطلوب إزاء هذا السيل الجرار مما يفد إلينا مما يعارض لحاجة مليحة، ما نحكيوش عليه، هذا مفروغ منه. الأمور اللي تعارض تعارض نحن في هويتنا في ثقافتنا في ديننا في قيمنا، هذا مليح نوقفه وننبهه وننصحه ونعمله على تقوية المناعة الذاتية. أنا الآن أعطيكم نموذج ولو شيء صغير، مش من لا أريد أكثر الأمثلة حتى من الفكرة كلها من شخصوهاش في جزئية صغيرة. كي تروحوا للحج، شكون الجنس العربي اللي يلبس شونغاي؟ الجزائريين فقط. كل أجناس يمكن أن نصنفهم من خلال لباسهم، غير احنا الجزائريين، لأنه أمر ما اهتميناش به، ما اعطيناش ما يستحق، مع احترامي لأخواتنا اللي يلبسوا الشونغاي. هذا لباس طبعا في منطقة معينة الجنس كذا، لكن ولا لأنه لباس يعبر عن انتماء، يعبر عن هوية، قد يعبر عن معاني كثيرة. لكن هذه الأمور احنا ربما هي جزء من تقاليد الناس، ما اعطيناش ما تستحق. لكن كي تكثر عليك في اللباس وفي المشطة وفي هذيك وفي هذيك، وش اللي يميزك انت في الهوية نتاعك وانتمائك؟ ما يبقاش، تولي هلام، تولي ترونسبار وما عندكش. وهذا الأمر مهم جدا، احنا المسلم يحافظ على ذاتيته، بل هو القاسم المشترك بين المسلمين في الأمور الكبيرة. فأقول انه زمان العصر اللي انا فيه تاع العولمة راه اكتسحت الدنيا، وراهي احنا المجتمع راهو مدخول في جوانب كثيرة على مستوى الأسر، على مستوى الأفراد، على مستوى اللباس، على مستوى المفاهيم، على مستوى العلاقات الاجتماعية، على مستوى الأخلاق. المطلوب منا نقوي الذاتية تاعنا، نتميزوا بما ينبغي أن نتميز به مما جاء به ديننا. احنا جدودنا كيعتنقوا الإسلام عن قناعة، لأنه لقاو في هذا الإسلام يلبي احتياجته من المعاني اللي فيه عن قناعة، وبالتالي ما لازمش نتنازلوا عما جاء به ديننا. لهذه الأمور اللي راح تمسخنا مسخ، تولي كثوب ضم 70 رقعتين من مختلفة الألوان والأشكال، ما عندناش هوية، لا، كان أمور معينة ما نساميش فيها. فلذلك أقول أنه هذه مسؤوليتنا احنا كأولياء في أولادنا، في نفوسنا أولا، في المرجعية الدينية، في المفاهيم، في الأشياء، كأفراد بالنسبة لأولادنا وأسرتنا، في علاقتنا الاجتماعية نحيي هذه المعاني التي جاء بها الدين، ونقف في كل ما من شأنه أن يفسد علينا ديننا ويمسخ هويتنا، يمسخ حتى ما عندناش اللون، هذا لا يليق، لا طعم ولا لون ولا رائحة كما يقول العلماء الفقهاء. ومن ثم وحينما إنسان يفحص يلقى مظاهر كثيرة انتشرت في المجتمع لم يعد الناس يقابلون بالإسجال بل بالاستحسان. هذا مشكل، مع أن احنا أفكارنا والأذواق متاعنا وربما المنظومة تاع الموروثة تاع تقاليدنا ولات مدخولة، فما عدناش هذا الشعور أو الوعي الجمعي، ما عادش عنده إحساس. هذا مشكل، ومن ثم يتطلب الأمر إلى تقوية هذا الجهاز المناعة من خلال الدين، من خلال الدين ومن خلال هذه دائرة المسجد عنده دوره، أسرة عندها دورها، وسائل إعلام، المدرسة، مفروض هذه الجهات كلها تتعاون في صياغة الإنسان المواطن والإنسان المؤمن في أخلاقه وفي سلوكه، ونكون بذلك نجنب أنفسنا الذوبان والانصهار في دين ولا ثقافات ولا مزيج ولا خليط لما يعيش يعبر عن الدين الذي المفترض أن نعتز بالانتماء إليه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.